الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عثمان بن تيمية رحمه الله: ومن قال هذا فقد يقول في استشعار المانع السابق لا يؤثر إلا إذا قال، بل إذا غفل وقت التعميم عن إفراد شيء دخل في الإرادة العامة كما دخل في استشعار المعنى العام، إذ التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا الفرق قد أريد باللفظ العام لأنه لا يشترط إرادته بخصوصه، وإنما يراد إرادة القدر المشترك وذاك حاصل. فقد يقال: بل هذا لم يرده بالاسم العام، لأنه إنما أراد بالاسم العام ما لم يقم فيه معارض. وكل من الأمرين، وإن كان لم يتصور المعارض مفصلة ذلك المعنى، فمراده أن ذلك المعنى مقتضٍ لإرادته لا موجب لثبوت الحكم فيه بمجرد ذلك المعنى من غير اتفاق إلى المعارض، وإن كان مراده أن ذلك المعنى مقتضى، بل فإذا عارض ما هو عنده مانع لم يكن قد أراده. فمدار الأمر على أن ثبوت المعنى العام يقتضي ثبوت الإرادة في مراده، إلا أن يزول عن بعضها، أو ثبوت المقتضى لإرادة الأفراد، والمقتضى يقتضي ثبوت الأفراد إذا لم يعارضه معارض. وعلى هذا فلو لم يستشعر المعارض المانع، لكن إذا استشعره لعلم أنه لا يريد، هل يقال لم يتناوله حكمه وإرادته من جهة المعنى؟ وإن تناوله لفظه ومعنى لفظه العام قد يقال ذلك، لأنه أراد المعنى الكلي المشترك باعتباره معناه العام، ولم يرد من الأفراد ما فيه معنى معارض لذلك المعنى العام راجحا عليه عنده. ثم لا يكلف استشعار الموانع مطلقا في الأنواع والأشخاص لكثرتها، ولو استشعر بعضها لم يحسن التعرض لنفي كل معارض مانع منها، فإن الكلام فيه هجنة ولبنة وطول وعي، فقد يتأثر أو يتعذر علم الموانع أو بيانها أو هما جميعا. فهنا ما قام بالأفراد من الخصائص المعارضة مانع من إرادة المتكلم، وإن كان لفظه ومعناه العام يشمل ذلك باعتبار القدر المشترك. وعلى هذا فإذا كان ذلك المانع يحتمل أن يكون عنده مانعا، ويحتمل أن يكون ما نحكم بدخوله لقيام المقتضى وانتفاء المخصص بالأصل أو نقف فيه، لأن المقتضي قائم والمعارض محتمل، فيه نظر، فإن لصاحب القول الثاني أن يقول هذا المانع يمنع أن يكون المقتضي مقتضيا مع قيام هذا المعنى، وللأول أن يقول بل اقتضاؤه ثابت والمانع مشكوك فيه، والأظهر التوقف بإرادة المتكلم فيه. أقول لحنا هذا مبحث كلامي طويل، يعني ثمرته في النهاية قليلة، أخذها إن شاء الله.